يجوز أن نقول يعني هل يجوز أن نقول لو زاد كذا دفعت كذا؟ نعم. ومن ذلك مثلا يعني البعض يستدل ما نبي استدل صحيح هذا أيضا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله عليه السلام لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا. نعم. يعني هل يفهم من هذين النصين أو غيرهما أو يعني رأيكم ما أرى في ذلك مانعا، لأن زوج التي جاء تحذير منها وأنها تفتح باب الشيطان ليست هي التي تذكر على سبيل التقدير، وإنما هي التي تذكر على سبيل الندم والذي ينافي الرضا بما كتب الله وما قدر. لذلك فلا أرى مانعا من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.